بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليكون له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس من دروس شرح ألفية الإمام السيوطي في علم الحديث والأدب، وكنا تناولنا بعض الأبيات في أول من جمع الحديث والأدب وما تلا ذلك من مراحل وأطوار. ثم في آخر مرحلة تكلم عليها الحافظ السيوطي، قال وهو أول جامع باختصاري، الجامع باختصاري على الصحيح فقط البخاري، يعني أول من جمع الصحيح مجرد الإمام البخاري رحمه الله. بصرف النظر عن المعلقات التي وردت في الصحيح فهي على ليست على شرط، إنما يريدها لنكات حديثية أو إسنادية أو فقهية، معنى وأول الجامع باختصار على الصحيح، المراد الصحيح المجرد لا يخلط معه غيره، كما جمع غيره من أهل السنة مثلا، وكما جمع غيره من قبل الإمام مالك، جمع البلاغة في موطئه معنا، والبلاغ لا شك أنها من قسم الفعل، والمنقطعات كذلك. قال وأول الجامع باقتصار على الصحيح، باقتصار أي اكتفاء على الصحيح فقط البخاري ومسلم من بعده، مسلم صاحبه وتلميذه، حتى قال الدارقطني لولا البخاري ما راح مسلم ولا شاء. ويمتاز البخاري رحمه الله لأنه أقعد بهذا العلم من مسلم وأعلم به من مسلم. ثم شرطه في أوج العلو لما اشترط مع المعاصرة اللقاء، بينما الإمام مسلم اكتفى بمطلق المعاصر، معنى يا اخوان اكتفى بالمعاصر ولم يشترط اللقاء والسماع. قال والاول ما له على الصواب في الصحيح افضل، الاول لان الناس اختلفوا على اقوال، قوم قدموا مسلم، قوم قدموا البخاريه مطلق، قوم فصلوا، قالوا بخصوص صحه البخاري أولى وأعلى، وبخصوص ترتيب التنسيق وجمع الأحاديث في موضع واحد متشابهة فمسلم، حتى قالوا تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي، وقالوا أيتين تقدموا، وقلت لقد فاق البخاري صحته كما قد فاق في حسن الصناعة في مسلم. ولا شك أن الإمام البخاري هو أصح مطلق، وهذا قول جماهير المحدثين قديما وحديثا. قال ومن يفضل مسلما فإنما، يعني من أبا علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من المغرب، وقلنا الأثر إلى أبي علي النيسابوري فالطعن فيه الحافظ بن حجر، رواه الخطيب في الكفاية وغير الخطيب روى هذا الأثر، ولكن الحافظ بن حجر رحمه الله غمزه بصحة هذا نسبته إلى أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم. قال ترتيبه، الترتيب والتنسيق وجمع الحديث المتناظرة في موضع واحد. قال ترتيبه وصنعه قد أحكما، وانتقدوا عليهما يسيرا. ذكر الحافظ 210 أحاديث انتقدت من قبل الأئمة من الدارقطني وغيره، فكم ترى نحوهما نصيرا، كم ترى من العلماء المدافعين والمنافحين عن البخاري ومسلم يردون على الإمام الدارقطني وغيره. وليس في الكتب أصح منهما، ليس في الكتب المصنفة في السنة والأحاديث والآثار أصح من كتابي البخاري ومسلم. ولا يعارض هذا ما نسب إلى الشافعي رحمه الله أو ما قاله الشافعي رحمه الله، لا أعلم كتاب في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما كان ذلك قبل تأليف البخاري ومسلم. وإلا كان في زمن الشافعي أو في زمن مالك كتب مشتهرة كمصنف عبد الرزاق أكبر من موطأ مالك بكثير معنا، وكذلك ابن إسحاق له كتب في غير السيرة، وغير هؤلاء لهم كتب. مع ذلك كان يرى موطأ مالك أصفى هذا، أصفى هذه المصنفة والمؤلفات. ومن هنا قال مقالته التي رواه البيهقي في مناقبه معنا، قال رحمه الله تعالى: لا أعلم كتاب العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. وتعلمون أيضا كان في زمن مالك موطأ آخر، موطأ ابن أبي ذئب، وكان أكبر موطأ مالك. وأراد أبو جعفر المنصور أن يجمع الناس على موطأ مالك، فقال: لا يا أمير المؤمنين، الناس ذهبوا وتفرقوا في البلدان، وبلغ هذا ما لم يبلغ الآخر، فلا نجمع الناس على كتاب الله. وحكي كذلك أنه قيل لمالك: لما ألفت هذا الموطأ وقد ألف ابن أبي ذئب أكبر منهم؟ قال: ما كان الله بقية. نعم. كل شيء. بعض المؤلفين المعاصرين قد إذا خرج الحديث من الكتابة يبدأ يقول مثلا صاحب الجامعة قبل أن يقرأ حديث البخاري ومسلم يقدم في التخريج كتب الشيخ الألباني رحمه الله يقول صاحب الجامعة أو صاحب الجامعة، هذا من الخطأ. الخطأ يا إخوان، وليس هذا بعمل دقيق. الواجب العزو إلى ما كان يعزو إليه الأوائل. معنا يا اخوان؟ ما هي الوجهة؟ نعم؟ يعني الوجهة اللي ممكن تستخدمها على الفرد المسلم. الوجهة؟ الله أعلم، نحن لا ندري. يعني الظاهر من محبة الشيخ الألباني أو إيش؟ محبة الشيخ الألباني الزائدة. معنا يا اخوان؟ وإلا كتاب الشيخ الألباني لا يعني لا يعد كتاب تخريج. يعني صاحب البخاري كتاب تخريج، صاحب مسلم بالأسانيد، إنما يعزى إلى الكتاب إذا ساق من نفسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام الإسناد. أما كتاب الشيخ البخاري تحقيقات، عفوا الشيخ الألباني تحقيقات. معنا؟ فما ينبغيش، هذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض المعاصرين. معنا؟ أول شيء طلاب الشيخ أو ليس كلهم، بعضهم يفعل هذا. المعاصرون من المصريين محققين الذين يعتمدون على كتب الشيخ يعني يعزونك إلى هذا، يقولون انظر مثلا صاحب الجامع. الصواب يا إخوة رواه الأئمة الأوائل أولا، المقدم البخاري ومسلم، ثم أهل السنة، ثم مسند أحمد، ثم مسند الدا يعني موطأ، ثم مسند شافعي، ثم الدارمي إلى آخره. المهم لابد من ايش؟ من اعتبار الترتيب الذي كان يعزو اليه الاوائل. عرفنا يا اخوان؟ طيب. قال: وانتقدوا عليهما يسيرا، يعني الاحرف اليسيره التي انتقدها الائمه على الصحيحين، فكم ترى نحوهما نصيرا. من الناس من قال: ليس في الصحيح حديث منتقد. معنا كالشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ومن الناس من فتح المجال على نصرائه وقالوا لا زال إلى الآن الأمر بين أخذ ورد ونغرب ما في الصحيح. معنى أخوان، والصحيح في هذا أن من انتقده الأوائل نقف عليه، وليس كل من انتقدوه يسلم لمنتقده. معنى؟ طيب، قالوا انتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوه ما نصيرا. أنتم تعلمون أن الأمة تلقت الصحيح والقبول إلا الأحرف الله. فليس الداخلة في جملة القبول، شفاك الله وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، بعد القرآن، ولهذا قدم الكتابان مروي ذين أي ما اتفق عليه البخاري ومسلم. معنى إخوان، قالوا مروي ذين ثم ماذا؟ هذا في الدرجة الأولى، فالبخاري أي ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم، هذا القسم الثالث. فما حوى شرطهما، ما حوى شرطهما، وقيل فيه على شرطهما، لكن ينبغي أن نتنبه في كلمة الشرط هذه لابد أن يكون على نفس النسق. يعني هم رووا مثلا يا أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا النسق، معنا يا إخوان، ما يأتيش رجل لا يقول سماك عن عكرمة عن ابن عباس، سماك مثلا روى له البخاري وعكرمة روى له مسلم، فقل على شرطهما، خاطئ. كما يلفق مثل هذا الحاكم النيسابوري رحمه الله في مستدركه، هذا مما انتقد على الحاكم النيسابوري، يأتي لرجال روى لهم البخاري على حدة وآخرون روى لهم مسلم على حدة فيجمع بين هذا وهذا وقل على شرطهما، هذا لا يشترط في من يقول على شرطهما أن ينظر كيف رويا لهذا الراوي، هل روى له بهذا النسق ولو في موضع واحد من الكتاب من الكتابين. معنى يقول ماذا سمي الحديث الذي فيه خلط من رجال هذا وذاك؟ لا يقال، لأن البخاري ومسلما لم يصرح بالشرط. نعم، ثم البخاري له نظرة لما أخرج هذا عن ذاك، له نظرة، فتختلف إذا جاء الآخر من المتأخرين ليصوت بنفس الطريقة، ربما البخاري ساق هذا مقرونا بغيره، ساق هذا في الشواهد والآخر يسوق في الأصول، فتختلف. إذا تلفيق الحاكم النيسابوري رحمه الله مما انتقل عليه، وهذا يعد من التساهل. يعني حديث رجاله بين رجال مسلم والبخاري ليس له اسم معين في العلو؟ نحن ننظر هل روي لهذا الإسناد بنفس النصر، فإذا كان بنفس النصر ففعلا يصح أن نقول هو على شرطهما أو شرطهما. شوف عشان كان مثلا هل يسمى له اسم معين اصطلاحي عند ليس على شرط هذا ولا ذاك، لكن الرجال هذا مع رجال ذاك ممكن أن تقول رجال ورجال صحيح، لكن أيضا نحن لابد أن نعرف أن الهيثمي تساهل يعني الإطلاقات هذه، لما يقول رجال ورجال صحيح، طيب صحيح، أين الاتصال؟ ما عرفنا، أين نفي الشذوذ؟ ما عرفنا، أين نفي العلة؟ ما عرفنا، صح رجال ورجال صحيح، فما اختلف. إسماعيل بن أبي ويس من رجال صحيح وهو خالد صحيح لا يحتاج به، فالمسألة ليست هي الآن، لما دي كلمة فيها شيء من التغرير وسبب منشاء التساهل في إطلاقات، وأكثر منها الهيثمي في مجمع الزوائد. وموضوع مجمع الزوائد ما هو يا عم؟ في مجمع الزوائد هو عامل ايه على الان؟ ست كتب اللي هو المسانيد ابي يعلى ومسند احمد والطبراني الثلاثه على الكتب السته، المعازي الثلاثه يعني زيادات هذه الكتب على الكتب السته، على الكتب السته. اذا من عنده مجمع الزوائد لو كان بالاسناد يعني وعنده الكتب السته فيكون عنده 12 كتاب، واصل مجمع الزوائد كان بالاسانيد لكن حذف الاسانيد وجدنا على ما افترض. شفنا ما بين الهيثم رحمه الله و الشيخ الطبراني صحيح البخاري ومسلم ما بينهما من الرجال كيف يقول عليه الإمام حتى من سلمنا بأن ما في هذا أيضا مما أخذ عن على الهيثمي معنا يا إخوان لأن قطعا الشيخ الطبراني مثلا ليس من الرجال ومن الرجال الخلاص يمكن وي شيخنا الحفظ ذكر أن يكون يعني الإسناد على نسخ البخاري سالما من العلل لا شك يكون رواه خلاص سالما من العلل صاحب الصحيح لا بد من هذا الشرط من مراعاة هذا الشروط وهذا يعني يؤكد لنا تساهل الحاكم رحمه الله قال فما حوى شرطهما أيضا كلمة يا إخوة شرطهما اختلف الناس فيها والخلاصة منها المراد رجالهم معنا يا إخوان لأن البخاري ومسلم لم يصرح ما هو الشرط إنما كان هذا باستقراء العلماء وصلوا إلى الشرط قالوا هذا شرط بخاري شرط مسلم لاستقراء قال فشرط أول من يعني البخاري فثان ثم ما كان على شرط فتى غيرهما يعني مثلا كأبي داود في السنن كالنسائي مثلا شرط النسائي شرط أبي داود معناه كان أبو داود يقول أخرجت الصحيح وما يشبهه معنا يا إخوان وما ما سكت عنه فهو صالح وما كان فيه وان شريك بيانته إذا كانوا يبينوا شرطهم في الكتاب شرطهم في الكتاب السلم كذلك معنى إيش فتى غيرهم طيب أو مثلا ابن خزيمة لأنه نص على الصحيح ها؟ أو ابن حبان في الصحيح لكن أيضا لابد أن نعلم أن صاحب ابن خزيمة لابد في الأحاديث فيه من بحث كذلك ابن حبان والحاكم من باب أولى معنى يعني أصح أحسن كتب هذه الثلاثة صاحب ابن خزيمة وهو شيخ الجميع تلميذ ابن حبان وتلميذ ابن حبان الحاكم معنى ابن خزيمة صاحب ابن حبان أنظف أسانيد من الحاكم النيسابوري من مستدرك الحاكم النيسابوري إذا هو الشيخ مثلا الخزيمة على ساعة علمي وجلالات الفيدي هذا السنة وسمى كتاب الصحيح يسوق أحد فسان العلي بزير بجلعان نعم وهو يعني مشهور في كتب الرجال بالإيه نعم مطروح مطروح أو ضعيف جدا نعم يعني كيف تمر هذه العلة على مثل هذا يعني السبب السبب في هذا أنهم أصلوا قاعدة فيها تساوي في منشأها تساوي كابن حبان قال أصل في المسلمين عدل كل مسلم إذا روى عنه ثقة وهو روى عن ثقة ولم يروى حديثا منكرا عند ابن حبان فحديثه صحيح شوف القاعدة المنشأ الذي جعل ابن خزيمة يتساهل وتقعيد القاعدة واتباع القاعدة في منشأها تساهل فمشى عليها وانتطاها وانظر لإظهارها والإتام بالحديث يعني تحت مضمونه كذلك ابن حبان نفس الموضوع طيب لما احنا نقول لابن حبان هذا يقول لنا هذه القاعدة أين الضبط الذي اشترطه العلماء؟ ما تكلمش عن ضبط هو يقول عاد الأصل في المسلم العدالة وبعدين اشترط يروى عنه وثقة وهو يروى عن ثقة طب ولا يأتي بحديث منكر إذا لم يرد فيه جرح ولا تعديل طب أين هذا؟ أين اشتراط الضبط؟ ذهب عند ابن حبان إذا لما أصل أصلا في منشأه الخفة والتساهل جاء الفرع على نفس ابن قال وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما عندكم يجعله أو بجعله يجعله يضع نصف بجعله وربما يعرض ما المفوق يعني المرجوح المراد صحيح مسلم مثلا ما يجعله مساويا كإيه؟ كحديث اتفق عليه مثلا كحديث قيل فيه من أصح الأسانيد رواه البخاري رواه مسلم معنى يا إخوان هذا التساوي فهو التقديم كحديث يرويه مسلم ويعني مخارجه كثيرة ومجتهد ذكروا مثال هذا حديث عبد الله بن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول معنى في حديث أبو هريرة متفق عليه إذا أحدث أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال الترمذي في حديث ابن عمر أصح شيء في هذا الباب وأحسن عين في الباب حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. معنى يا أخوان ليه؟ لأنه فرض. والأول حديث ابن عمر تركه كثير ومشهور وفعلا مشهور على الألسنة أكثر من الثاني، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. لو جيت تباحث بعض طلاب العلم تجد يحفظ اللفظ هذا حديث ابن عمر أكثر ما يحفظ اللفظ الآخر متفق معنا. قال وربما يعرض للمفوق أي المرجوح ما المفضول يعني ما يجعله مساويا أو قدما، وشرط ذين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد. يشير إلى كلام الحافظ ابن حجر الذي قلناه من قبل أن يكون الشرط يراعي المخرج الكيفية التي خرج بها البخاري أو مسلم هذا الحديث لكي يصدق فعلا أن يقول هذا على شرط البخاري أو هذا على شرط مسلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر بعض الأمثلة أن الحاكم النيسابوري يقول سماك عن عكرمة عن ابن عباس، قال فسماك على شرط مسلم وعكرمة انفرض بالبخاري، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما. معنا يا إخوان الحافظ أظن هذا كلامه في النكر كلامه في النكر. معنا قال وأدق من هذا أن يروي عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم. معنا مثل من؟ قال هشيم عن الزهر، هشيم صح، هشيم روى له واحد من أهل الصحيح والزهر صح، لكن هشيم عن الزهري أصبح هشيم في الزهري ضعيف، يخرجوش البخاري لمسلم ولا هذا لا البخاري ولا مسلم يخرجوا عن التركيبة دي لا تكون في أحد الصحيح لأنه هشيم في الزهري وضعف. معنا يا إخوان فإذا يصح لنا الآن أن ما يقوله الحاكم النيسابوري في كتابه على شرطهما على شرط البخاري على شرط مسلم هذا من باب التلفيق ولا يصح له إلا القليل منها. ونكتفي بهذا على أمل لقائمته إن شاء الله في السبت المقبل وتكون بداءة في هذا، وعند قوله وعدة الأول التحرير ألفان المراد عدة ما في الصحيح، وكلام ابن الأخرم ما فات البخاري ومسلم إلا النجم اليسير، ونبحث في هذه المسألة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس هناك في هذا الباب من الحديث أغرب من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه حينما جاء أبو رجل من المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلاد الشام وقد نزلها، فقال له مرحبا بك يا أخي ما أقدرك، قال جئت أسألك عن حديث سمعت أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما جئت إلا لهذا، فقال بلى فقال نعم أما جئت إلى هذا، فقال بلى، فقال إن أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما في هذا السياق يقول سلك الله له به طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ لحظ وافر. فعلى عجلة يعني في هذا الحديث المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بأن يبشر كل من جاء يطلب العلم الشرعي، وأبو الدرداء يعمل هذه السنة، فرحب بالرجل وبشره لما جاء يسأل عن هذا الحديث بهذه البشرى العظيمة. ومن فضله يقول ربنا تبارك وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهذه الآية يأمر فيها ربنا تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا جاءه من يؤمن بالآيات ومن يطلب العلم الشرعي النافع فإنه يجب عليه أن يبشره بأن الله كتب على نفسه الرحمة وأن الله يرحم أهل العلم وطلاب العلم. ويبين أيضا في كتاب الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا وتشريفا لهم، تواضع من الملائكة وتشريفا لطلاب العلم لهذا المطلب الأسنى هو تحصيل هذا العلم الشرعي النافع. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه طلاب العلم والعلماء بالكواكب النيرات والنجوم اللامعات، وقد بين الله تبارك وتعالى فوائد هذه النجوم والكواكب فقال وعلاماته بالنجم هم يهتدون والعلم وأهله يبتدى في ظلمات الجهل والشك والريب. وأيضا بين أن الله تبارك وتعالى أنها زينة للسماء الدنيا فقال سبحانه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فالعلماء وطلاب العلم أيضا هم زينة الأرض وزينة المجالس كما ترون بدركم الطالع، وقد أخذ يرتب عليكم من علومه المباركة فهو زينة مجلسنا هذا، كذلك علماؤنا جميعا زينة المجالس كما أن النجوم والكواكب زينة في السماء الدنيا. وقال تبارك وتعالى وجعلناها رجوما للشياطين، فعلماؤنا وطلاب علمنا يرجمون الشياطين الذين يلقون الشبه في طريق المسلمين ويستغلون الجهل والجهالات في إدخال الشبه والظنون السيئة على أهل الدين والمسلمين، فيمحق ويمحو هذه الشبه أهل العلم وطلابه بما عندهم من حجة واحدة من حجة نيرة وعلوم نافعة، فهم بذلك يرجمون هؤلاء الشياطين الذين يريدون أن ينشروا الشبه والجهالات بين المسلمين. وفي آخر الحديث يبين أن الناس حينما يفرعون إلى ما جعل لهم من نصيب في الإرث فإنهم يحصلون الدرهم والدينار والذهب والفضة، وهذه من أجزاء الدنيا الملعونة الثانية، ولكن أهل العلم إذا ورثوا فإنهم يرثون الأنبياء والمرسلين. وترك النبي صلى الله عليه وسلم علوما نافعة وسنة منجية، فأهل العلم هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخذوا بحظ وافر، فإذا أخذ الناس الدرهم والدينار أخذ أهل العلم معاني الآيات وحفظوا الأحاديث والآثار. نسأل الله عز وجل أن يبارك في العلم وطلابه وأهله وفي العلماء. اللهم أمين وأستغفر الله العظيم.